اللهم أبطلها يا ربنا قديمة، اللهم أبطلها يا ربنا قديمة، اللهم أبطلها يا ربنا عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا قديمة، اللهم اكشف عنا البلاء يا ربنا، اللهم اكشف عنها البلاء يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا الأسحار كلها يا ربنا، اللهم أبطل الأسحار كلها يا ربنا، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، جديدها وما يتجدد منها، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطل الأسحار كلها يا ربنا، اللهم أبطل الأسحار كلها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا في النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا عمل بالنجاسة، أبطل يا ربنا سحرا في النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا هناك في دورة المياه، أبطل يا ربنا سحرا في دورة المياه، أبطل يا ربنا سحرا في البيت في دورة المياه، أبطل يا ربنا سحرا خلط بالنجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد، أبطله يا رب العالمين بحولك وقوتك وقدرتك، أبطله يا ربنا على المني والمذي، أبطله يا ربنا على الودي، أبطله يا ربنا على بول وغائط، أبطله يا ربنا عمل ذاك السحر العظيم ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا، أبطله يا ربنا سفليا، أبطله يا ربنا سفليا، فيه من الآثار، فيه من الشعر والظفر والثياب وصورة، فيه صورة لها، فيه أثر لها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، فيه من الأثر، فيه من الشعر والظفر، فيه من الثياب ومن حجابها، أبطل يا ربنا سحرا عظيما عمل بالنجاسة، أبطله يا ربنا، أبطله جالبا للشر، أبطله يا ربنا جالبا للشر والضر، مكرا وكيدا وغلبة عليها وعلى أهلها، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة قويا عظيما شديدا، إنما المشركون نجس. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم على نجاسة، أبطله يا ربنا على بول وقدر، أبطله يا ربنا على الغائط، امتهانا للقرآن ومعصية للرحمن وطاعة للشيطان، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في دورة المياه، أبطله يا ربنا في المواصير، أبطله يا ربنا في المرحاض، أبطله يا ربنا في المرحاض، أبطله يا ربنا في المواصير، أبطله يا ربنا في غرف التفتيش، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطله يا ربنا صب في دورة المياه، أبطله يا ربنا عمل في دورة المياه، أبطله يا ربنا عمل في دورة المياه من قبل ساحر وساحرة، دخل دورة المياه، اللهم أبطل هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحر النجاسة أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة على البول والقذر على البول والقذر وعلى دم حيض ونفساء وعلى دم حيض ونفساء ودم قربة للشيطان أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم على دم على دم حيض على دم قربان للشيطان اللهم أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم أبطله يا ربنا أبطله على دم على دم على دم كتب القرآن به كتب القرآن به ونجس القرآن به على دم على بول وقدر وعلى غائط اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا النجاسة أبطل يا ربنا سحرا فيه النجاسة اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة في البطن في البطن في البطن أكلت وشربت هي وأهلها سحرا عظيما على النجاسة على النجاسة فيه من البول والقذر فيه من الأوساخ فيه من الدم اللهم أبطل هذا السحر في بطونهم في بطونهم وفي بيتهم وفي بيتهم في بطونهم وفي بيتهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة يؤثر فيها وفي أهلها اللهم أبطله يا ربنا مؤثرا قويا عظيما شديدا عليه خدامه وحراسه عليه خدامه وحراسه عليه خدامه وحراسه اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله أرقيك أنت وأهلك أجمعين من هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد اللهم أبطله يا ربنا سفليا اللهم أبطله يا ربنا سفليا مربوطا في عقد معقودا في مرابط أطره يا ربنا سفليا في حبال وفي خيوط وفي شعر في حبال وفي خيوط وفي شعر اللهم أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم أبطله أبطله يا ربنا عقد على قلوبهم وربط في بطونهم اللهم أبطله يا ربنا ضيق صدورهم أبطله يا ربنا خوف قلوبهم أبطله يا ربنا عطل كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطله يا رب العالمين أبطله بحولك وقوتك وقدرتك أبطله بحولك وقوتك وقدرتك إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس أبطل سحرا على النجاسة مؤثرا تأثيرا بالغا عليه خدامه وحراسه عليه خدامه وحراسه عليه خدامه وحراسه عليه الخدام للسحرة عليه الحراس العظام اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أبطله من إفريقيا أبطله يا ربنا من إفريقيا أبطله يا ربنا من إفريقيا أبطله يا ربنا من المشرق أبطله يا ربنا على كتب السحرة أبطله يا ربنا في كتب السحرة أبطله يا ربنا استدعاء واسترضاء للشياطين اللهم أبطله يا ربنا استغاثة للشياطين اللهم أبطله يا رب العالمين أبطله أثر على الرأس وسائر الجسد أثر على الحظ والنصيب أبطله يا رب العالمين بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس أبطل هذا السحر العظيم على نجاسة أبطله على نجاسة أبطله على قدر أبطله على نجاسة أبطله على نجاسة اللهم أبطله يا ربنا على دم وبول وغائط وعلى وساخة أبطله يا ربنا على قدر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم قويا عظيما شديدا متينا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا عاما وخاصا أبطله للوالد والولد أبطله يا ربنا أبطله على العذاب والنكال لهم أبطله يا ربنا على عذابهم ونكالهم أبطله على تعطيلهم وربطهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس يا ربنا يا عظيم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا يا عظيم أبطله قديما قويا شديدا أبطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن أبطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن أبطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك مؤلما قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا أبطله في ورقة أبطله في صفحات من القرآن أبطله في حبر وخيط وخرز أبطله يا ربنا في معاد أبطله في قرطاس محكم أبطله يا ربنا في جلد مخيط أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا قويا محكما أبطله يا ربنا عظيما مربوطا أبطله يا ربنا مثبتا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس أبطل هذا السحر العظيم على نجاسة أكلوه وشربوه ودهن لهم هنا وهناك وفي دورة المياه أبطل سحرا في المرحاض أبطل سحرا في المواصير محكما اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في أجسادهم وفي بيوتهم يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا في جسدها وفي جسد أهلها اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها وفوقها وتحتها ومن أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطله يا ربنا على نجاته على دم وبول وقذر على غائط وأوساخ اللهم أبطل يا ربنا سحرا على المني والمذي والودي اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر العظيم محكما قويا عظيما شديدا. أرسله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم قويا شديدا ويتجدد ويتنقل في الأجساد وفي البيت. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على النجاسة، أطره يا ربنا خطيرا، أطره يا ربنا خطيرا، أطره يا ربنا محكما عظيما، أطره يا ربنا خطيرا، أطره يا ربنا فتاكا، أطره يا ربنا فتاكا، أطره يا ربنا على القتل، أطره يا ربنا خطيرا، أطره يا ربنا على فتنة، أطره يا ربنا على فتنة، أطره يا ربنا على فتنة، أطره يا ربنا خطيرا، أطره يا ربنا على فتنة، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطره يا ربنا على النجاسة، أطره يا ربنا على نجاسة، أطره يا ربنا على نجاسة، أطر هذا السحر العظيم على نجاسة، أطره يا ربنا على نجاسة، أطره يا ربنا على نجاسة، أطره يا ربنا على نجاسة، أطره يا ربنا على نجاسة، أطره يا ربنا على نجاسة، أطر سحرا على نجاسة، على نجاسة على نجاسة، أطر يا ربنا هذا السحر محتما، أطره يا ربنا قويا عظيما، أطره يا ربنا شديدا، أطره يا ربنا يؤثر، أطره يا ربنا يعسر، أطره يا ربنا يدمر، أطره يا ربنا يهلك، أطره يا ربنا يقتل، أطره يا ربنا يربط، يربط لا زوج ولا ولد، لا رزق رغد، لا رزق رغد، لا زوج ولا ولد، لا سعادة أبدا. أرسله يا ربنا في هذه الساعة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على الدم، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على الدم، أبطل يا ربنا سحرا على بول وقدر، أبطل يا ربنا سحرا على الدم، أبطل يا ربنا سحرا على الدم، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على الدم، أبطل يا ربنا سحرا على بول وقدر، أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة، في سلسلة وفي سبحة وفي حديد وورق وفي قرطاس وجلد. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم تواطأ، تواطأ على ضر عظيم، تواطأ على ضر العائلة. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطر سحرا على النجاسة، أطره يا ربنا قديما، له عشر سنين، له عشرون عاما، له ثلاثون عاما، له أربعون عاما. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، له خمسون عاما. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على النجاسة، على النجاسة، أطر يا ربنا هذا السحر على النجاسة، على النجاسة، أطر يا ربنا هذا السحر لأجل الخساسة، لأجل الخساسة. اللهم أطره يا ربنا ظلما واعتداء، ظلما واعتداء، ظلما واعتداء وبطشا، وبطشا فيهم وعليهم. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحر البطش، أبطل يا ربنا سحر البطش، أبطل يا ربنا سحر البطش بهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على الخيالات، على الخيالات وعلى الأوهام وعلى وسوسة وعلى هلوسة. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر على وسوسة على وسوسة على هلوسة على هلوسة على الخيالات على الخيالات. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على الخيالات. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على التدمير. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على الأمراض على الأمراض والأدواء والأسقام. أبطل يا ربنا هذا السحر على الأدواء والأسقام والأمراض على الضغط والسكر على الضغط والسكر على الضغط والسكر على الضغط والسكر. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر على النجاسة على النجاسة على الدم والبول والغائط والقذر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله على الأوساخ. اللهم أبطله يا ربنا على القذر. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا على الدم على الدم على دم نفساء على دم حيض على دم حيض على دم حيض على دم حيض. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا بحولك على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة. أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها وفي أهلها. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا بحولك. اللهم أبطله يا ربنا بقوتك. اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك. اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك. أبطله يا ربنا يذهب بالألباب. أبطله يا ربنا يهلك الأجساد. اللهم أبطله يا رب العباد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا قويا محكما. أبطله يا ربنا مغروزا ومغروسا. أبطله يا ربنا محكما. أبطله يا ربنا محكما. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا قويا على اسمه واسمها. أبطله على اسمها واسم أمها. أبطله يا ربنا على اسم الوالد على اسم الواردة. أبطله يا ربنا على أسماء أفراد العائلة وعلى آثارهم وعلى آثارهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا. أبطله من الأقارب والجيران من الأقارب من الأقارب من أقارب الوالدة من أقارب الواردة كائدين حاسدين طاغين باغين معتدين. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم. اللهم أبطله يا رب العالمين. أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة. أبطله يا ربنا يذهب بالألباب. أبطله يا ربنا يؤثر على العقول. أبطله يا ربنا يؤثر على العقول. أبطله يا ربنا يؤثر على العقول. أبطله يا ربنا يؤثر على العقول. أبطله يا ربنا يؤثر على العقول. أبطله يا ربنا يؤثر على الدماغ. أبطله يا ربنا يؤثر على الدماغ. أبطله يا ربنا يؤثر على الدماغ. أبطله يا ربنا لأجل الخيالات والأوهام والوسوسة. أبطله يا ربنا لأجل الخيالات لأجل الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا في كتاب. أبطله يا ربنا في كتاب. أبطله يا ربنا في ورقة. أبطله يا ربنا في حفرة. أبطله يا ربنا في دورة المياه. أبطله يا ربنا في دورة المياه. أبطله يا ربنا. أبطل. أبطله يا ربنا على الأوساخ. أبطله على مني ومذي وودي. أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله على دم. اللهم أبطله على بول وغائط. اللهم أبطله يا ربنا بحولك. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا نافذة. أبطله يا ربنا نافذة. أبطل يا ربنا هذا السحر نافذة. اللهم أبطله يا ربنا نافذة. اللهم أبطله يا ربنا نافذة. اللهم أبطله يا ربنا نافذة. اللهم أبطله يا ربنا نافذة. اللهم أطره يا ربنا ضارا. اللهم أطره يا ربنا يشوه الجمال والجسد. يشوه الجمال والجسد. يشوه الجمال والجسد. اللهم أطره يا ربنا يشوه الجمال والجسد. يشوه الجمال والجسد. أطره يا ربنا طردا وإبعادا. أطره يا ربنا دمارا ونكالا. أطره يا ربنا قتلا وتعذيبا. اللهم أطره يا ربنا. أبطله يا ربنا هوى وعشقا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا هوى وعشقا. أبطله يا ربنا ظلما وانتقاما. أبطله يا ربنا عداوة وبغضا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. صبره يا ربنا لأجل الفتنة لأجل الفتنة لأجل الفتنة لأجل الفتنة في الدين لأجل الفتنة لأجل الفتنة في الدين لأجل الفتنة لأجل الفتنة لأجل الفتنة أبطل يا ربنا سحرا سحرا لأجل الفتنة لأجل الفتنة لأجل الفتنة لأجل الفتنة في الدنيا لأجل الفتنة لأجل الاختلاف لأجل النزاع لأجل النزاع والاختلاف لأجل الفرقة لأجل الفرقة لأجل الفرقة بين أفراد العائلة لأجل الفرقة بين أفراد العائلة ولأجل الفقر ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطل هذا السحر العظيم أبطل سحرا على النجاسة على النجاسة على النجاسة عليه شياطين مردة عليه شياطين مردة عليه شياطين مردة عليه شياطين مردة عليه شياطين متربصون بها متربصون لها ولأفراد العائلة. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. عليه متربصون عليه متربصون عليه متربصون عليه متربصون عليه متربصون عليه عليه عشاق عليه عشاق عليه عشاق يعشقون العورات يعشقون العورات يعشقون العورات يعشقون يعشقون العورات. اللهم يا ربنا أبطل هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. عليه من يعشق العورات أبطل يا ربنا سحر نجاسة أبطل يا ربنا سحر نجاسة لأجل الزنا والخساسة لأجل الزنا والخساسة أبطل يا ربنا سحر نجاسة أبطل يا ربنا سحر نجاسة لأجل الزنا والخساسة لأجل الزنا والخساسة. أبطل يا ربنا هذا السحر استحكم عليها وأثر عليها. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا مربوطا في بكارتها مربوطا في بكارتها مربوطا في رحمها مربوطا في حيوها مربوطا في دمها مربوطا في دمها مربوطا في دبرها مربوطا في الأمعاء الغليظة مربوطا في الأمعاء الغليظة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا على نجاسة أبطله يا ربنا لأجل الزنا والخساسة أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا يؤثر أبطله يا ربنا يطرد الخطاب أبطله يا ربنا يغلق عليها وعلى إخوانها الأبواب. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا أبطل أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة. إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس. أبطل يا ربنا هذا السحر عليه الطلاسم والشعوذة عليه الطلاسم والشعوذة عليه الطلاسم والشعوذة عليه الطلاسم والشعوذة عليه الطلاسم والشعوذة. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا محكما أبطله يا ربنا مثبتا أبطله يا ربنا مربوطا أبطله يا ربنا منهكا أبطله يا ربنا متعبا أبطله يا ربنا نافذا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا متينا أبطله يا ربنا شديدا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، على النجاسة على النجاسة، على النجاسة على النجاسة، وعلى القهر والغلبة. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر يذهب العقول، أطره يذهب العقول، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، يربط الأجساد ويقيدها ويمرضها. اللهم أطره يا ربنا على الحظ والنصيب يصرفه، على الحظ والنصيب يصرفه ويؤخره. اللهم أطره يا ربنا على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون، وعلى الذرية أن لا تكون. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا قويا متينا عظيما. إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. اللهم أطره يا ربنا، أكلوه وشربوه، أطره يا ربنا تجمع في البطون، أطره يا ربنا تجمع في البطون، أطره يا ربنا تجمع في الأمعاء، أطره يا ربنا تجمع في الأدبار، أطره يا ربنا تجمع في الفروج. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر محكما، محكما ومثبتا، ومربوطا ومعقدا، ومربوطا ومعقدا. أطر يا ربنا سحرا في حرز، أطر يا ربنا سحرا في حرز. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا في حرز، أطر يا ربنا سحرا في حرز، أطر يا ربنا سحرا في حرز، أطر يا ربنا سحرا في حرز، أطر يا ربنا سحرا في حرز، أطر يا ربنا سحرا في حرز، أطر يا ربنا سحرا في حرز. مربوط مربوط، معقود معقودة. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر على النجاسة على النجاسة، على النجاسة على النجاسة، لأجل الزنا والخساسة. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر على النجاسة على النجاسة، أطره يا ربنا محروزة، أطره يا ربنا في حرز، أطره يا ربنا في حرز، أطره يا ربنا في حرز، أطره يا ربنا في حرز، أطره يا ربنا في حرز، أطره يا ربنا في حرز، أطره يا ربنا في حرز، أطره يا ربنا في حرز، أطره يا ربنا في حرز، أطره يا ربنا في حرز، أطره يا ربنا في حرز. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا، سحرا في حرز. أطر يا ربنا سحرا على النجاسة. اللهم أطر يا ربنا سحرا فتنة، اللهم أطر يا ربنا سحرا فتنة، اللهم أطر يا ربنا سحرا فتنة، اللهم أطر يا ربنا سحرا فتنة، اللهم أطر يا ربنا سحر العذاب والنكال. اللهم أطره يا ربنا في الفروج في الفروج، ومربوطا في بكارتها، لأجل أن لا تنفض بالحلال أبدا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا في الأدبار، أطره يا ربنا في الفروج، أطر يا ربنا سحرا على النجاسة، أطره يا ربنا أبطل، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطرح على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة، خبيثا مستخبثا، خبيثا مستخبثا، خبيثا مستخبثا، خبيثا مستخبثا. أطر يا ربنا سحرا على النجاسة، على النجاسة، خبيثا مستخبثا، خبيثا مستخبثا، خبيثا مستخبثا، خبيثا مستخبثا، خبيثا مستخبثا. أطر يا ربنا سحرا عظيما على النجاسة والقدر، على النجاسة والقدر. اللهم أطره يا ربنا في خيط وفي سبحة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا، أبطله يا ربنا شديدا، أبطله يا ربنا منيعا، أبطله يا ربنا محروزا، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن. الله أكبر. أبطله يا ربنا أبطل، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا في البيت، أطله يا ربنا في دورة المياه، أطله يا ربنا مربوطا في البطن، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا هنا وهناك، أطله يا ربنا، أطله هنا وهناك، اللهم أطله يا ربنا، أطله قد أكلوه وشربوه، تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع. اللهم أطله يا ربنا تجمع في البطن وتجمد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا بحولك، تربط في البطن، تربط في البطن، تربط في البطن وفي الفرج وفي الفرج وفي الفرج وفي الفرج، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر العظيم على النجاسة، على النجاسة، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا في الجسد، أطله يا ربنا خارج الجسد، أطله يا ربنا محكما، أطله يا ربنا محكما، أطله يا ربنا مربوطا، أطله يا ربنا معقدا، أبطله يا ربنا معقدا، أبطله يا ربنا محكما، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطله يا ربنا محكما، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطله يا ربنا تحجر، أبطله يا ربنا تحجر، أبطله يا ربنا تيبس، أبطله يا ربنا تحجر، أبطله يا ربنا تصلب، أبطله يا ربنا تصلب، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا في أفراد العائلة، أطله توزع في أفراد العائلة، أطله يا ربنا، أطل يا ربنا هذا السحر في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، أصبحت فيه مستودع لسحر العائلة، أصبحت فيه مستودع لسحر العائلة. اللهم أطله يا ربنا في الوالد، أصبح به مستودع لسحر العائلة، في الوالدة أصبحت فيه مستودع لسحر العائلة. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا في أحد الإخوان، في أحد الإخوان أصبح به مستودعا لسحر العائلة، أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر في إحدى الأخوات أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقوتك، اللهم أطله يا ربنا بحولك. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر،

اللهم اطر شعرنا على النجاسة لأجل الزنا والخساسة، لأجل الزنا والخساسة. اللهم اطره يا ربنا تعطيلا وربطا، تعطيلا وربطا. اللهم اطره يا ربنا تعطيلا وربطا، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، لا اله الا الله. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر. اطره يا ربنا يتجدد، يتجدد، يتجدد بالليل والنهار. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا يتجدد عند دورتها الشهريه، يتجدد عند دورتها الشهريه محبوسا على دم دورتها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر محبوسا على دم دورتها. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يتجدد، يتجدد عند دورتها الشهرية، يتجدد عند دورتها الشهرية. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا. اللهم اطره مربوطا ومعقودا. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا تغلغل، اطره يا ربنا تغلغل، اطره يا ربنا تجمد وتحجر وتيبس. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا منكوشا، اطره يا ربنا محفورا، اطره يا ربنا منحوتا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر شعرنا على النجاسة، اللهم يا ربنا، اللهم بيّنه لنا يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم بيّنه لنا يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اقشعه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اقلعه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا في قماش، اطره يا ربنا في قرطاس، اطره يا ربنا في قماش، اطره يا ربنا في قماش، اطره يا ربنا في قرطاس، اطره يا ربنا محكما، اطره يا ربنا في معدن، اطره يا ربنا في معدن، اطره يا ربنا في معدن، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في عبوه، اطره يا ربنا في عبوه، في عبوه، في عبوه، في عبوه مغطاه، في عبوه مغطاه، في عبوه مغطاه. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا شعرنا على النجاسة. إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة. اطر شعرنا على النجاسة، على البول وعلى الدم وعلى القذر وعلى الأوساخ، وعلى الأوساخ، وعلى المني، وعلى المذي، وعلى الودي. اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره على الريق، اطره يا ربنا على الريق، اطره يا ربنا على النخام، اطره يا ربنا على النخام، اطره يا ربنا على البصاق، اطره يا ربنا على البصاق، اطره يا ربنا على المخاط، اطره يا ربنا على المخاط، اطره يا ربنا على العرق، اطره يا ربنا على العرق، اطره يا ربنا على الاوساخ، اطره يا ربنا في المزابل، اطره يا ربنا في الحمامات، اطره يا ربنا في دورات المياه. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا، اطر سحرا سفليا، اللهم اطر سحرا سفليا، اللهم اطر سحرا سفليا، ابتلوا به اشد البلاء، ابتليت به اشد البلاء، اللهم اطر يا ربنا سحرا سفليا، ابتلوا به اشد البلاء، اللهم اطر يا ربنا سحرا سفليا، ابتلوا به اشد البلاء، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا محكما، اطره يا ربنا مربوطا ومبروما، اللهم اطره يا ربنا مثبتا، اللهم اطره عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، انما المشركون نجس، انما المشركون نجس، انما المشركون نجس، انما المشركون نجس، انما المشركون نجس، انما المشركون نجس، انما المشركون نجس، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا على النجاسه، اطله يا ربنا على النجاسه، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا يجلب الفقر، يجلب الفقر والفاقه، يجلب الظلم والظلمات، اطله يا ربنا يجلب الياس والبؤس والفشل، اطله يا ربنا ربطا وقيدا وكسفا، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرا على النجاسه، اطل يا ربنا سحرا على النجاسه، اطل يا ربنا سحرا على النجاسه، فقر يا ربنا سحرا على النجاسه، فقر يا ربنا سحرا على النجاسه، فقره يا ربنا يذهب العقل، يذهب العقل والادراك، فقره يا ربنا، فقر سحرا على النجاسه، اللهم اطر سحرا على النجاسه، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يجلب الشياطين، يجلب المرده والعفاريت، اللهم اطره يا ربنا، فقره يا ربنا يجلب العفاريت، يجلب العفاريت والمرده، اللهم اطره يا ربنا، فقر سحرا على النجاسة، عليه مدار الضر، عليه مدار الضر، عليه مدار الضر، ويجلب الشياطين، ويجلب الشياطين والمردة، وعليه ملوك الجن، وعليه ملوك البحار، عليه ملوك البحار، عليه ملوك البحار، عليه ملوك الجن، عليه ملوك البحار، اللهم اطل هذا السحر العظيم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله، يجلب الشياطين، يجلب الشياطين، يجلب الشياطين بالمئات وبالآلاف، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على الظلم والانتقام، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا عميقا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا عميقا، اطره يا ربنا عميقا محفورا، اطره يا ربنا للرصد للرصد، للرصد للرصد، انما المشركون نجس، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا ابطله، اللهم ابطل السحر العظيم، انما المشركون نجس، انما المشركون نجس، اطله يا ربنا ابطله، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر العظيم على النجاسه، على النجاسه، على النجاسه، على النجاسه، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا دقيقا لكنه عظيما، اطله يا ربنا صغيرا لكنه في ضر كبيرا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يجلب الشياطين، يجلب الشياطين، تدخل الاجساد، تدخل بيوتهم، تدخل اجسادهم وتؤثر عليهم بالخيالات والاوهام، وتعشق اجسادهم وتعشق فروجهم، وتمنعهم من التوفيق والنجاح والتقدم، وتمنعهم لا زواج ولا دراسه، لا زواج ولا ولد، لا ولد ولا زوج، ولا دراسه ولا وظيفه، ولا توفيق ولا توفيق، اللهم اطل هذا السحر العظيم، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطله يا ربنا بقوتك، اللهم اطله يا ربنا بقدرتك، اطله يا ربنا على الفشل وعلى العسر وعلى العسر وعلى العسر، اللهم اطله يا ربنا بحولك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، انما المشركون نجس، انما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. الله أكبر. إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. اللهم أطر هذا السحر العظيم، اللهم أطر على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة، اللهم اطره على النجاسة، على النجاسة، اطره يا ربنا خارج الجسد، اللهم اطره يا ربنا خارج الجسد، يؤثر في الجسد، يؤثر في الروح، يؤثر في الحياة، يؤثر في الحياة، يؤثر في الأنفاس، يؤثر في الأنفاس، يؤثر في الأنفاس، يؤثر في الأنفاس، يؤثر في الخيالات، يؤثر بالأمراض، يؤثر بالأمراض. اللهم اطره مربوطة، مربوطة مع سحر في البطن، مربوطة مع سحر في رحمها، مربوطة مع سحر في الفرج. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، على النجاسة، على النجاسة. يجلب الشياطين، يجلب الضر، يجلب الفتن، يجلب الفتنة، لأجل الفتنة، لأجل الفتنة، لأجل الفتنة، لأجل الفتنة، لأجل الفتنة، لأجل الفتنة. اللهم اطره يا ربنا، اطر هذا السحر العظيم، عليه شياطين لأجل الشهوات، لأجل الشهوات، يزين الشهوات، يزين الشهوات، يريدوا فتنة، يريدوا فتنة، يريدوا فتنة، يريدوا زنا، يريدوا زنا ولواطا وسحاقا. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، يسلخ، يسلخ احدهم، يسلخ احدهم من الدين، يسلخ احدهم من الدين. اللهم اطره يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر سالخا من الدين، سالخا من العفة، سالخا من الرزق، يسلخ، يسلخ ويدمر، ويدمر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيهم، اللهم اطره يا ربنا عليهم، اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، قويا عظيما متينا شديدا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الظلم، على الظلم، على الظلم، على الظلم، وعلى القهر وعلى الجبروت. اللهم اطره يا ربنا على الظلم، على الظلم والقهر والجبروت، والجبروت، والجبروت، والجبروت. اللهم اطره يا ربنا، يكسر. اللهم اطر هذا السحر سحرا عظيما، يكسر، يكسر، يكسر، يحطم، يحطم، يدمر، يدمر، يزلزل، يزلزل، يزلزل. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا السحر العظيم، يجلب الشياطين، يجلب الشياطين، يجلب الشياطين، يجلب الشياطين، يجلب الشياطين. اطر يا ربنا هذا السحر، كل مغناطيس للشياطين، كل مغناطيس للشياطين، كل مغناطيس للشياطين. يستدعي الشياطين، يستدعي الشياطين، يستغيث بالشياطين، يستغيث بالشياطين، يستغيث بالشياطين. يا ربنا اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا على الرصد، على الرصد. يرصدوهم، يرصدوهم، يرصد كبيرهم وصغيرهم، يرصد كبيرهم وصغيرهم. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا في الوالدين، اثر على الذريه في الوالدين، اثر على الذريه في الوالدين، اثر على الذريه. اللهم اطره هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيهم، اللهم اطره يا ربنا عليهم،

اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر. سحر تغلغل تغلغل تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، تغلغل في الاعضاء، تغلغل في الاعضاء، تغلغل في الدم، تغلغل في الدم، تغلغل في الدم. اللهم ابطله يا ربنا، له سنين طوال. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. يجري في الدم، اللهم ابطله يا ربنا. تصلب وتحجر في الاحشاء، اللهم ابطله يا ربنا. اثر على الراس، ابطله يا ربنا مؤثرا. اثر على الراس، على الراس، على الراس، في الراس، في الراس. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا. يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بريح خبيثة تنبعث وتنبعث، تنبعث وتنبعث، يتجدد بريح خبيثة، يتجدد بريح خبيثة، بريح خبيثة تنبعث منه، تنبعث منه. يتجدد، يتجدد، يتجدد، يتجدد بحضور شياطين جدد يتوزعون في أفراد العائلة. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا، اللهم زلزله يا ربنا، اللهم يا ربنا. قطعه ومزقه يا ربنا، اللهم قطعه ومزقه يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر. سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل هذا السحر العظيم، ابطل، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم. على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة، لأجل التعطيل والربط، لأجل التعطيل والربط. اللهم ابطل هذا السحر. على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة، لأجل الزنا والخساسة، لأجل الزنا والخساسة. اللهم ابطل هذا السحر العظيم. على النجاسة، على النجاسة، إنما المشركون نجس. يا الله ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا. على اعتداء الشياطين، على اعتداء الشياطين، ولأجل دخول الشياطين بالليل وبالنهار. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا. قوي عظيم شديد، اللهم ابطله يا ربنا. قديما قد عاف عليه الزمن، اللهم ابطله يا ربنا. في عبوه، في عبوه مغطاه، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله. في قرطاس محكم، اللهم ابطله يا ربنا. في جلد مخيط، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله. في قطعه معدنيه، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. فيه من اثارهم، فيه من اثارهم، اللهم ابطله. في دوره المياه، اللهم ابطله. في دوره المياه، اللهم ابطله يا ربنا. في الاساسات، في اساسات البيت، في اساسات البيت، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله. في خزان الماء، في خزان الماء، في خزان الماء، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. مدفونا بجوارهم، بجانبهم، بجانبهم، داخل البيت، خارج البيت، حول البيت، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. حول البيت، داخل البيت، مدفونا، مدفونا ومغروزا، اللهم ابطله يا ربنا. ومرشوشا، اللهم ابطله يا ربنا. كالمغناطيسي للشياطين، تجدده وتعظمه، تجدده وتعظمه، وتعسى في الارض فسادا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطله يا ربنا. في سلسله، اللهم ابطله يا ربنا. في سبحه، اللهم ابطله يا ربنا. في شعر وفي خيوط وحبال، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله، بطل بأمر الله، بطل بقدرة الله، بطل بأمر الله. سحر عظيم على النجاسة، على النجاسة، على النجاسة، على الدم والبول والقذر، على الدم والبول والقذر. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اللهم أبطله على الأسلاك، اللهم أبطله يا ربنا على السبح، اللهم أبطله يا ربنا على شعر، اللهم أبطله يا ربنا في قرطاس وفي جلد وفي عبوة محكمة وفي عبوة محكمة وفي صندوق وفي شنطة. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله في ميتة، اللهم أبطله في ميتة، اللهم أبطله في زاحفة، اللهم أبطله في دمية، اللهم أبطله في دمية، في دمية مدفونة، في دمية، في قارورة، في قارورة، في قارورة، في قارورة، في زجاجة، في زجاجة، في زجاجة محكمة محكمة. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر. يجلب ويجذب الشياطين، يجلب ويجذب الشياطين لأجل ضرهم ولأجل المكر عليهم ولأجل غلبتهم. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل السحر على النجاسة، اللهم أبطل سحرا على النجاسة، اللهم أبطل سحرا على النجاسة، اللهم أبطل سحرا على النجاسة، اللهم أبطل سحرا على النجاسة، اللهم أبطل سحرا على النجاسة، على البول والصديد وعلى الدم، على الصديد، على الصديد وعلى الدم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا على القيح، على القيح، على القيح، على القيح، على القيح. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على البول والقذر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحر استرضاء للشيطان، سحر استرضاء للشيطان لأجل عبادة الشيطان. يعبدون الشيطان عبادتهم كعبادتهم لله. حسبنا الله وكفى على هؤلاء السحرة، حسبنا الله على عباد الشيطان، حسبنا الله على عباد الشيطان، حسبنا الله على عبدة الشيطان. اللهم أطرس على عبدة الشيطان، اللهم أطرس على عبدة الشيطان، اللهم أطرس على عبدة الشيطان، على البول والقدر، على البول والقدر، على البول والقدر، على البول والدم والمني والمذي والودي. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، أبطلها، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما يذهب العقول ويذهب الأبصار والأسماع، ويربط الألسنة ويعقد الألسنة، ويضر الأجساد ويغلق عليهم الأبواب، ويغلق عليهم الأبواب. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا عظيما محكما، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطله يا ربنا مقيدا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله على النجاسة، أبطله يا ربنا على النجاسة، أبطله يا ربنا على النجاسة، أبطله يا ربنا على ما خرج من القبل والدبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على ما خرج من القبول والدبر. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر لأجل الربط، لأجل الربط، لأجل الربط، يربط ذكرهم وأنثاهم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما في بيتهم، في بيتهم، في بيتهم، على النجاسة، على النجاسة، يربط ذكرهم وأنثاهم. لا زواج ولا دراسة ولا زوج ولا ولد. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا استفحل في أجسادهم، أبطله يا ربنا ضرهم ضرا عظيما. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا على العذاب والنكال

وبطل ما كانوا يعملون إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس Ну да. إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس اللهم احل يا ربنا كل العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا من الرأس احلها يا ربنا من سائر الجسد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها قوية متينة سميكة عظيمة مثبتة ومحكمة احلها يا ربنا وفكها يا ربنا يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا وطهر يا ربنا العائلة طهرهم اجمعين يا ربنا من هذا السحر العظيم من سحر على النجاسة طهرهم يا ربنا من سحر على النجاسة اللهم طهرهم يا ربنا من سحر على النجاسة ويطهركم تطهيرا يا ربنا يا ربنا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا من هذه النجاسات من هذه النجاسات دخل في بطونهم استشرت في دمائهم يا ربنا وخزن في أجسادهم اللهم نجهم يا ربنا طاهرهم يا ربنا منها طاهرهم يا ربنا وصفهم ونقهم منها يا ربنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا يا ربنا يا ربنا طهرها يا ربنا وطهر يا ربنا أهلها أجمعين يا ربنا طهر الوالد والولد طهرهم يا ربنا طهرهم طهرهم يا ربنا أجمعين من هذا السحر العظيم من سحر على النجاسة قديما قويا عظيما قديما قويا عظيما ويتجدد بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار يا ربنا يا ربنا طهرهم يا ربنا من هذا السحر ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا طهر يا ربنا أهلها طهرهم يا ربنا أجمعين من هذا السحر العظيم من سحر على النجاسة من سحر على النجاسة من سحر على النجاسة وعلى القدر وعلى البول وعلى الدم وعلى الدم وعلى الوساخات وعلى الوساخات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويطهركم تطهيرا يا ربنا يا ربنا طهارة لهم يا ربنا طهارة لهم يا ربنا من السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا يا ربنا طهارة لهم يا ربنا من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار على النجاسة على النجاسة على النجاسة لأجل الزنا والخساسة على النجاسة طهارة لهم يا ربنا من هذه الأسحار حسدا وحقدا ظلما وانتقاما يا ربنا يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا يا ربنا يا ربنا طهارة لهم أجمعين يا ربنا يا ربنا ولنا أجمعين يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها وما كان منها من إنس وما كان منها من جن اللهم أبطلها يا ربنا كلها اللهم فكها يا ربنا كلها طهارة يا ربنا من هذه الأسحار اللهم طهر ومطهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار من الأسحار والأحساد والعيون من الأسحار من الأسحار من الأسحار من الأسحار اللهم طهارة يا ربنا من الأسحار اللهم طهارة يا ربنا يا من الحسد. يا ربنا يا ربنا طهارة يا ربنا من مسوس ظالمة فاجرة منتقمة أتت بانتقام. اللهم يا ربنا نجيها من قنفذ في جسدها, نجيها يا ربنا من جان قنفذ ظالم خبيث في جسدها. اللهم اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه من صدرها, اخرجه يا ربنا منتقما, اخرجه يا ربنا منتقما, اخرجه يا ربنا منتقما. اخرج عدو الله من ولية الله, اخرج عدو الله من ولية الله, اخرج عدو الله من ولية الله. اللهم اخرج هذا القنفذ يا ربنا منها, اللهم اخرج يا ربنا هذا القنفذ منها, اخرج يا ربنا هذا الخبيث الظالم منها, اللهم اخرجه يا ربنا منها, اللهم اخرجه يا ربنا منها. الله اكبر. طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها وأهلها وطهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقاد يا ربنا, ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا, طهرها يا ربنا, طهرها يا ربنا من خبثاء فيها, طهرها يا ربنا وأهلها من السحر, من هذا السحر العظيم, من هذا السحر العظيم, من هذا السحر العظيم, على النجاسة, على النجاسة, على ال على ال على الخبث, على الخبث, وعلى البول والدم والقذر. اللهم يا ربنا ويا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ربنا أبطل الأسحار والأحساد والعيون ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا, طهر يا ربنا بكارتها يا ربنا من آثار هذا السحر العظيم, طهر يا ربنا فرجها, طهر يا ربنا بطنها, طهر يا ربنا, طهر يا ربنا ظهرها, طهر يا ربنا قفاها, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا وطهرنا أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا عظيم. ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم أهلك يا ربنا خبثا في جسدها ومن حولها, أهلك يا ربنا خبثا في جسدها ومن حولها على سحر عظيم وعلى أذية عظيمة, على أذية عظيمة, على أذية رأسها, على أذية قفاها, على أذية عقلها, على أذية ذهنها, على أذية أذية أذية بالغة محكمة, على أذية قلبها, على أذية صدرها, على أذية قفاها, على أذية على أذية قفاها, على أذية يديها ورجلها, على أذية ظهرها, على أذية ظهرها, على أذية ظهرها, على أذية ظهرها, على أذية كتفيها, على أذية يديها. اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني. أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها, فيها وعليها ومعها, تحمله هنا وهناك يا ربنا, وعلى الخيالات, وعلى الخيالات والأوهام, وعلى الخيالات والأوهام والوسواس. الله. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا وأبطلها، أبطلها يا ربنا وأخرجها، أبطلها يا ربنا وأخرجها، وأخرجها يا ربنا، وأخرجها يا ربنا من الجسد، أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من الجسد، من الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، وعيونا لامة، أبطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا وأباها وأمها وأختها وأخاها يا ربنا من هذه الأسعار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهيئها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل. اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا الحسد. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم يسر يا ربنا الأمر، وفرج يا ربنا الكرب، وأعنا ولا تعن علينا، واستر لنا ولا تنصر علينا. بسم الله. عرق الرأس، الرأس، الرأس، المفاصل، المفاصل، المفاصل، المفاصل، المفاصل، المفاصل، المفاصل، المفاصل، المفاصل. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. اللهم أخرج الأذى، اللهم أخرج المؤذي، اللهم أخرج الأذى، اللهم أخرج الأذى، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الضر كله يا ربنا، والشر كله يا ربنا، أطل يا ربنا السحر كله يا ربنا، بأسمائك وصفاتك يا ربنا، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والقديم والقوي والشديد. اللهم أطله يا ربنا، اللهم اطلع هذا السحر جارا للشياطين جارا للشياطين يجر الشياطين جارا. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا واحد يا صمد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطهر أم تطهير طهر يا ربنا أمتك وطهر يا ربنا الوالد والوالد والوالدة يا ربنا والإخوة أجمعين طاهرهم يا ربنا وطهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا هذه الحزة يا ربنا حزة حزة حزة طهارة يا ربنا من السحر كله يا ربنا هذه الساعة ساعة طهارة يا ربنا من السحر كله من السحر كله من الحسد كله من الحسد كله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا وأهلها أجمعين طهرها يا ربنا وأهلها أجمعين يا ربنا يا ربنا من هذا السحر من هذا السحر سحر النجاسة سحر على النجاسة على النجاسة على النجاسة سحر على النجاسة على النجاسة على النجاسة. ويطهركم تطهيرا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله أكبر. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تنجي آمتك وأهلها أجمعين يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا من السحر يا ربنا ومن الحسد يا ربنا ومن العيون. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطهرها وأهلها يا ربنا من السحر طهرهم يا ربنا من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر طهرهم يا ربنا أجمعين من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر. اللهم طهر مجمعنا يا ربنا من السحر من السحر من السحر من السحر. اللهم طهر مجمعنا من السحر من السحر من السحر من السحر. ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرهم من السحر من السحر من السحر من السحر. اللهم طهرهم من سحري من سحري من سحر على النجاسة على النجاسة على النجاسة. طهرهم يا ربنا من سحر على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة. اللهم طهرهم يا ربنا من سحر على النجاسة على النجاسة على النجاسة. اللهم طهرهم يا ربنا من سحر على النجاسة على النجاسة على النجاسة على البول والقذر. اللهم طهرهم يا ربنا من سحر عظيم. اللهم طهرها يا ربنا من سحر عظيم على النجاسة على النجاسة. اللهم أخرجها يا ربنا هذه الأسحار أخرجها

بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا بطالا بطالا لكل سحر فيها فيها وفي أهلها الآن يا ربنا يا الله على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة اللهم اقسم على النجاسة على النجاسة يجذب الشياطين يجذب الشياطين يجذب الشر يجذب الضر يجذب الشر يجذب الضر يجذب الضر يجذب الشر يا الله اللهم اطله اللهم اطله من الجسد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله من الحظ والنصيب اللهم اطله من الحظ والنصيب اللهم اطله من الحظ والنصيب اللهم اطله من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب الله اكبر اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب الله اكبر اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب الله اكبر اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا من الحظ والنصيب اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا من الحظ والنصيب ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا متينا اطله يا ربنا عظيما اطله يا ربنا اطله يا ربنا مربوطا اطله يا ربنا معقودا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم فكه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا احل يا ربنا عقده اللهم اصهره يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم اغفر من عليه يا ربنا اللهم يا ربنا اغفر من عليه اللهم اصهره يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم مزقه يا ربنا مزق يا ربنا هذا السحر اللهم مزقه تمزيقا اللهم قطعه تقطيعا اللهم اصهره يا ربنا اللهم يا ربنا انسفه يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسف يا ربي نسفا ينسف يا ربنا هذا السحر يا ربنا على على على على ضر عظيم على شر مستطير اللهم انسفه يا ربنا على النجاسة على النجاسة على على نجاسة وعلى بول وقذر وعلى دم وعلى مني ومذي وودي اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا هذا السحر على النجاسة والأوساخ اللهم اطله يا ربنا تقربا للشيطان اللهم اطله يا ربنا معصية للرحمن اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله اطل يا ربنا هذا السحر اللهم فكه يا ربنا فكا اللهم اصهره يا ربنا اللهم انسفه يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا من هذا السحر طهرهم يا ربنا من هذا السحر اللهم طهرهم منهم يا ربنا طهرهم منه يا ربنا اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا طهرهم منه يا ربنا يا الله اخرجه قيئا وغائطا وبولا وعرقا ومن الاطراف يا ربنا اللهم يا مبخر البحار بخر يا ربنا هذه الاسحار اللهم يا ربنا اللهم لا تجعل لها قرارا اللهم لا تجعل لها ثباتا اللهم لا تجعل لها ألما ولا عرضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا وقدمنا وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا